هم ذم اقصائي جدا يعني عجيب اللي جون يقولون انه اعتذر او تنوي احنا ذم هذا عجيب والله. فهم يعني هم يكفرون عامه اللي يخالفهم لهذا الاعتبار. يقول لك يا اخي انت لو كنت خايف والله وتبغى الحق وهذا طاح فيها الحداد. هذا طاح فيها محمود هذا مسألة قول معتزلة. كتاب مسألة الإعجاز وكذا في القرآن الكريم ورأي الجاحظ فيها. جاحظ رأيه خبيث الصرف هذا خبيث. ترى أبو الحسن أشعري يقول فيه أبو الحسن لا رأي خبيث. بل جاحظ كان يقول ألفاظ خبيثة يعني يقول حتى يقول ألفاظ القرآن ما هي معجزة على قارعة الطريق. يعني نوعا ما.